قبل أن نبدأ بالتسمية وحديث الليلة، مضى في الليلة الماضية في سورة الحجرات سبب نزول قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وأن أبو بكر وأن أبا بكر وعمر تلاحيا. وقلت إن الحديث ضعيف لأن فيه مؤمل ابن إسماعيل، وأنا أشك في القصة، وأنا لا أزال في سند الترمذي أن الحديث ضعيف في سند الترمذي، لكن وجد في البخاري أن سبب القصة أبو بكر وعمر وأنهما تلاحيا، ونزلت الآية بسبب ما دام وجد في البخاري فالشك رفع، التشكك شككي رفع. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال عن مرة قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتهى إليها ما يعود. يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى الى سدرة المنتهى، نعم، انتهى إليها ما يعرج من الارض وما ينزل فيها، انتهى ينتهي الى سدرة المنتهى، ما يعرج من الارض وما ينزل من السماء، ينتهي الى سدرة المنتهى. هذا احاديث، لكن عندنا احاديث في الترمذي وابي داود وغيرهما ان الرسول عليه الصلاه والسلام طلع الى فوق السدره، جبريل نعم انتفض وصار على سوره التي خلقه الله عليها، ولكن الرسول نودي فارتفع حتى يقول: سمعت صرير اقلام الملائكه يكتبون من اللوح المحفوظ عند رب العالمين، وهو دره بيضاء يكتبون ما يجري في الليله واليوم، ما يجريه الله في اليوم والليلة. فمعنى هذا أن الرسول ارتفع فوق سدرة المنتهى، السدرة انتهاء الملائكة، نعم صح انتهاء الملائكة، لا يمكن يرتفع أحد عنها، عن السدرة يقف الملائكة عند هناك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد فيه أحاديث كثيرة أنه ارتفع عليه الصلاة والسلام، وأنه على فوق السدرة، وأنه رأى الملائكة، سمع صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ما سيجريه الله في اليوم والليلة. فمعنى هذا أنه ارتفع عن السدرة، السدرة تنتهي إليها الملائكة فقط، نعم، لكن ما يريد الله تعالى وتقدس أن يرفعه ويعزه ويشرفه، يرتفع لا شك في هذا، من يريد الله أن يرفعه يرتفع. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات الخمس في السماء حينما ناداه ربه تعالى وتقدس وكلمه ليس بينهما ترجمان، وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، وحصل الذهاب من موسى إلى نزل إلى موسى فأرجعه إلى ربه فأنزل 10 ثم 10 ثم 10 ثم بقي 5 ثم لما انتهى إلى 5 وأتى إلى موسى قال ارجع خففات، قال ايش بقي ما بقي إلا 5 استحيت من ربي. فلما انتهى ولم يرجع إلى ربه ناداه رب العالمين أني قد غفرت الصلاة على عبادي، وأن 5 ب50 صلاة، كل واحدة بعشر حسنات، كل صلاة بعشرة حسنات، إلا هنا فمن 100,000، كما ورد في الحديث الصحيحة الصريحة أن مكة ب100,000 صلاة، الصلاة فيها ب100 عن 50,000 عن عمر 50,000 سنة، عن عمر 50,000 سنة، ما هو السيئة. الشاهد أن مكة تضاعف الحسنات فيها وتضاعف السيئات، هذا كمية وهذا كيفية إلى آخره. ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام طرق جبريل الباب ففتح، ثم الباب ففتح، ثم الباب ففتح، ثم السماء السابعة، ثم السدرة ليست في السادسة إنما هي في السابعة، السدرة المنتهى فوق السابعة لأنها عند العرش، نعم، عند الكرسي، أو قيل إنها عند الفردوس، عند جنة الفردوس، نعم. قال فأعطاه الله عندها 3 لم يعطهم النبي قبله. قال فأعطاه الله عندها عند سدرة المنتهى، يعني لما ارتفع عن السدرة وكلمه ربه كلاما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، كلاما يليق بجلاله وعظمته، سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله 3 خصال. الأولى الصلاة 5، ها؟ قال الصلاة 5، أن الصلاة 5، فرض عليه الصلاة 5 وكل واحدة ب10 حسنات، نعم. أعطي خواتيم سورة البقرة، يعني ربنا لا تحملنا إلى آخر السورة. وغفر لأمته المقحمات، يعني الذنوب، غفر الأمة الذنوب، يستغفر الإنسان وإذا عمل ذنبا ثم قال أستغفر الله غفر الله له، نعم. قال ابن مسعود إذا يغشى السدرة ما يغشى، قال السدرة في السماء السادسة. قال ابن مسعود إذا يغشى السدرة ما يغشى من النور والفراش من الذي يأتيه من يقول في السماء السماء السادسة. يقول ابن مسعود السادسة اجتهاد من رحمه الله. ها؟ نعم ابن مسعود يقول السادسة. إلا في السدرة هي في السابعة في السماء السابعة. نعم. قال سفيان فراش من ذهب وأشار بيده فأرعى. قال سفيان يغشى السدرة ما يغشى يعني فراش من الذهب مثل الجراد. جراد يغشاه من الذهب فراش من الذهب يعني يغشى السدرة فراش يتحرك يطير من الذهب الأحمر. نعم. وقال غير مالك بن مول إليها ينتهي علم الخلق لا علم لهم بما فوق. وقال غير مالك بن مول إليها السدرة ينتهي علم الخلاق يعني علم الخلائق كلهم الملائكة وغير الملائكة ينتهي إلى سدرة المنتهى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح لأن السدرة ينتهي إليها كل شيء ينتهي إليها علم الخلائق. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن مني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا الشيباني أنه قال سألت زر بن حبيش عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فقال أخبر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا عباد بن العوام عباد بن العوام قال قال عن الشيباني عن الشيباني اسمه سليمان قال عن زر بن حبيش عن زر بن حبيش قال وابن حبيش من الطبقة الثانية من كبار الطبقة الثانية زر. قال حدثنا قال في تفسير قوله تعالى فكان قاب قوسين قال في تفسير قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم. فقال زر بن حبيش أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه يقول زر يحكي عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في صورته رآه في الأرض حينما أقرأه اقرأ باسم ربك الذي خلق 600 له 600 جناح قد سد الأفق ورآه عند سدرة المنتهى حينما انتفض وصار له 600 جناح يعني رأى جبريل مرتين فمعنى أنه رأى جبريل يعني أنه رأى جبريل لكن ربه ما رآه بعين رأسه إنما رآه بقلبه لأنه سأله بذر أن النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل رأيت ربك النور أن أرى نور أن أرى ما يراه أحد ما يراه أحد في الدنيا في الحياة بل هو حي في الدنيا إنما يراه المسلمون والمؤمنون في الجنة في الآخرة. نعم يتجلى ويراه المؤمنون بغير إدراك يرون وجهه تعالى وتقدس يليق بجلاله وعظم بغير إدراك لكنه يتجلى على المؤمنين وهم في وادي الأفيح في الجنة يتجلى تعالى وتقدس ويخاطبهم بكلام يسمعونه ويرى ويريهم وجهه فإذا أراهم وجهه زادوا حسنا على حسن وجمالا على جمال إلى آخر القصة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال أبو عيسى الترمذي هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي أنه قال لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبت الجبال فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنا بنو هاشم فقال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين قال مسروق فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت هل رأى محمد ربه فقالت لقد تكلمت بشيء قفله شعري قلت رويدا ثم قرأت لقد رأى من آيات ربه الكبرى قالت أين يذهب بك إنما هو جبريل من أخبرك أن محمد رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية فقد عزم الفرية ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا مرتين مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جهاد له 600 جناح قد سد الأفق. قال أبو عيسى وقد روى داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهو هذا الحديث وحديث داود أقصر من حديث مجالد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى اليمني العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن مجالد عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. الأول قال الشعبي لقي ابن عباس كعب بعرفة. يقول الشعبي لقي ابن عباس كعب الأحبار بعرفة فقال نعم فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبت الجبال فكلمه عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال فقال فقال ابن عباس إنا بنو هاشم فقال ابن عباس ينتسب إنا بنو هاشم يعني أن هذا شيء لا يمشي علينا يا كعب الأحبار ولكنه كبر ربه وعظم ربه من شيء قاله كعب الأحبار. وكعب يروي عن التوراة أحيانا يروي عن التوراة، لكن هل يأتي بما في التوراة حقيقة؟ هذا الذي شك فيه. قال نعم. قال كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى وكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. يقول كعب لابن عباس إن الله قسم كلامه ورؤيته بين نبيين موسى ومحمد، فكلم موسى مرتين ورآه مرتين، وكلم موسى مرتين ورآه ومحمد رآه مرتين أو كلمه مرتين في السماء. لكن كلام موسى مرتين لرب العالمين أو كلام رب العالمين لموسى مرتين، المرة الأولى نعم عرفناها وهو حينما كلمه ربه وقال ربي أرني أنظر إليك، الثانية ما أدري. نعم. قال مسعود فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد تكلمت بشيء قفله شعري. يقول مسروق ابن الأجدع دخلت على عائشة، هو دائما ما يأتي إلى عائشة ويستند يتكي ثم حدثيني يا أمه دائما، وتستأنس له عائشة لأنه يسأل الأسئلة. فقالت هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد تكلمت بكلام قفله شعر رأسه، يعني اكشعر جلدها وشعرها وقف. ليش؟ لأنه رؤية الله تعالى تقدس والإنسان حي هذا مستحيل، فتقول قف له شعر يعني ارتعشت ووقف الشعر من عظم ما قلت. ما اللي من أخبرك؟ إنما رأى جبريل. تقول له مسروق رأى جبريل لا شك مرتين، مرة في جياد حينما انتفض فصار له 600 جناح، ومرة عند سدرة المنتهى. أما رؤياه رؤية الله وهو في الدنيا هذا مستحيل. من حدثك أن محمد رأى ربه بعين رأسه فقد كذب. على أن ابن خزيمة في صف التوحيد في كتابه التوحيد يقول رأى محمد ربه بعين رأسه، لكن هذا رده عليه العلماء بكاملهم. الشاهد أنه رأى ربه بقلبه، محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه لا شك في هذا. ولهذا سئل هل رأيت ربك يا رسول الله حين عرج به؟ قال سبحان الله سبحان الله نور أن أراه، نور أن أراه. يقول الله تعالى وتقدس سبحات وجهي لو كشفها لأحرقت سبحات وجهي من تأتي إليه من خلقه، من يراه؟ من يقدر يراه؟ ما حد يقدر يراه. ولا لكن في الآخرة نعم يعطي الله تعالى وتقدس الأبصار مناعة للجنة، يعطيهم مناعة وقوة، ويعطي الآذان مناعة وقوة بحيث يرون ربهم لكن بدون إدراك، يرون ربهم لكن بدون إدراك، ويسمعون كلامه لكن أيضا بدون إدراك. يعطيهم الله قوة في الأبصار ويعطيهم الله قوة في السمع، فيسمعون كلام رب العالمين تجلى لهم من فوقهم فيسلموا. يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. الشاهد أن الله يتجلى لأهل الوادي الأفيح في الجنة كل جمعة، يتجلى لهم ويكلمهم تعالى وتقدس كلام يليق بجلاله وعظمته، ويرونه ويسمعون كلامه ويرون وجهه بدون إدراك. وهذا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة رؤية الباري تعالى وتقدس. ومن فسرها من الأشعريين والمعتزلة أنها الجنة، وأن الجنة تضاعف، وأن الجنة تتوسع، وأنها منازل عالية يعطي إياها زيادة، هذا كله من الأشعريين وغيرهم من أهل الصوفية ومن غيرهم الذين يحرفون كلام الله وينكرون أن الله يرى. وإلا في الآخرة يرى ربنا تعالى وتقدس، لأنه قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي رؤية العالم رؤية الباري تعالى وتقدس في الآخرة. فمن أنكر أن يرى ربنا في الآخرة فلا يرى، فهو لا يرى لأنه ملحد. الشاهد أنه انتهى إلى سدرة المنتهى. نعم. قالت عائشة من أخبرك أن محمد رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال؟ تقول عائشة رضي الله عنها لمسروق فمن أخبرك أنه كتم شيئا أن الله أن محمد رأى ربه بعين رأسه فقد كذب فأعظم الفرية على الله، ومن أخبرك أنه كتم شيئا من القرآن فقد أعظم الفرية على الله. ومن أخبرك نعم أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى؟ ومن أخبرك أنه يعلم الخمس التي قال الله تعالى وتقدس في آخر سورة الروم أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه الخمس هي مفاتيح الغيب، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن أخبرك أنه يعلم شيئا من هذه الخمس سواء رسول أو نبي أو غيره فقد أعظم الفرية على الله. السؤال هنا الأطباء اليوم يزعمون أنهم يعرفون أنه ذكر وأنثى في الرحم، لأنهم أوجدوا آلات وأشياء يفحصون البطن فيتبين هل هو أنثى أو ذكر، هذا إذا بلغ السادس، إذا بلغ الشهر السادس أو السابع. فهل هذا صحيح؟ ويعرفون أنه كذا ويعرفون أنه كذا. فهل هذا صحيح؟ تقول أن الله تعالى وتقدس إذا أرسل ملك الأرحام، إذا أرسل رب العالمين ملك الأرحام لينفخ الروح، فيقول الملك يا ربي ما الاسم وما الأجل وهل شقي أو سعيد وبأي أرض يموت، فيقول الله تعالى وتقدس أرجع إلى أم الكتاب فإنك تجد ذلك كله في الكتاب، فيرجع الملك ملك الأرحام إلى أم الكتاب ويقرأه. إذن اطلع على علم الغيب الملك هذا، إذن انتهى سر علم الغيب في هذه المسألة، انتهى في الرحم أن مدام عرف الملك ما أنه اسمه وهو شقي أو سعيد وهو كذا وكذا أنثى ولا ذكر كذا وكذا، عرف الملك معناه خرجت من حيز علم الغيب الخمسة. فهذا يجوز أن الأطباء بالآلات والحديثة التي رفعها يجوز أن يعرفوا هذا ويعرفوا هذا. وأما المطر فلا يعلم نزوله إلا الله تعالى وتقدم، لكن الناس اليوم يتخرصون تخرص ما بالأرصاد التي أوجدت اليوم أيضا يدرون أن يمكن يعني يتخرصون تخرص، يمكن ينزل المطر بعد يوم أو يومين، يمكن ينزل المطر على الأرض الفل، يمكن ينزل كذا تخرص ولا علم غيب يعرفونه ما ينزل، يعني ينزل ما يقينا هذا لا أعلمه إلا الله تعالى وتقدس. الشاهد أن الله عنده مفاتيح الغيب، فمن أخبرك أنه يعلم هذه الخمس حتى الأنبياء والرسل فقد أعظم الفرية على الله. هذا كلام عائشة رضي الله عنها اجتهادا منها. نعم. ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين، وهذا هو الذي ذكره الله، أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى من قاب القوسين. نعم. يعني حدود القوسين هي أدنى منها. مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد له ست كتب. مرة في أجياد هنا حينما نزل عليه فغمه فأقرأ اقرأ قال لست بقاري فغمه، ثم بعد ذلك لبث الوحي 15 يوم، ثم نزل جبريل بصورته التي خلقه الله له 600 جناح، حتى أتى خديجة الرسول عليه الصلاة والسلام أتى خديجة فقال دثروني دثروني زملوني زملوني، هذه في الأول حينما أقرأه قال اقرأ قال لست بقاري فغمه غطه مرة ثم مرتين ثم ثلاث ثم قرأ الرسول بلسان جبريل، يا الرسول يا جبريل اقرأ والرسول يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات نزلت، أول آيات نزلت، أما آخر السورة فنزل بعدين ما هو مع هذا، هذه أول الآيات التي نزلت والتي غطه 3 مرات. والحكمة في كون جبريل عليه الصلاة والسلام غطى جبريل عليه الصلاة والسلام 3 مرات يغطه حتى يبلغ منه الجهد، يبلغ الجهد. ليش؟ لأن الوحي راح يغطه أيضا، الوحي اللي سينزل بعد ذلك راح يغطه أيضا، راح يصير فيه غيبوبة. إذا نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صار الرسول وحينما صار يوحى إليه وحينما كان ينزل القرآن يغمى عليه، يغمى غطه مثل غطة جبريل. فهذه الحكمة في كون جبريل غطه 3 مرات حتى يقول بلغ مني الجهد، يعني خفت إني أموت خلاص غطه. فهذا الغط حكمته أنه توطئة لما سيوحى إليه، لأن الوحي إذا نزل لازم يغشى على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يسرع عنه، فإذا سري عنه قرأ على الناس ما أوحي إليه. هذا إذا كان وحيا مباشرا من الله تعالى وتقدم، أما إذا كان شخصا من جبريل أو رؤيا فهذا معروف، لكن إذا كان وحي مباشرة من رب العالمين فإنه يغشى عليه حتى ينتهي الوحي، فإذا انتهى الوحي وحفظه فانتهى سري عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما حدث به كثير من الصحابة رضي الله عنهم في رؤيته، حتى أن عمر رضي الله عنه يقول يعني ابن أمية يقول يا عمر ودي أرى الرسول عليه الصلاة والسلام حين يوحى إليه، أبشوف شخصية الرسول حين يوحى إليه. يقول فنحن في الحديبية إذ نزل عليه القرآن يا تعالى يحيى تعالى يعيى يعلى ابن أمية تعال تعال تعال، يقول فرفعت طرف الخيمة وقلت انظر إلى الرسول يغط يغط يغط، يعني أنه مغطوب يعني مغشي عليه حتى سري عنه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الحكمة في كون جبريل غطه 3 مرات حتى بلغ منه الجهد لأجل أن الوحي رايح يغشى عليه حينما ينزل الوحي، لأنه ثقيل كلام رب العالمين ثقيل. هذا متى؟ إذا كان مباشرة من رب العالمين للرسول عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان جبريل فهو شخص احيانا يكلمه بشخصيه ادمي واحيانا ياتيه الوحي رؤيا من رب العالمين. فالشاهد ان اقرا هي اول ما نزل من القران، اما المدثر ثم لما اتى خديجه زملوني زملوني فقاف فراته يرتعد وينتفض بعد 15 يوم أتى الوحي مرة ثانية وأتى جبريل وانتفض بين السماء والأرض فهرب إلى خديجة وقال دثروني دثروني إلى آخره. فنزلت عاد نزل الإرسال خلاص يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. إرسال جاء الإرسال جاء النبوة أتت بإقرأ والإرسال جاء بالمدثر قم فأنذر لا تدثر ولا شيء قم فأنذر ربك فكبر وثيابك إلى آخره. الشاهد أن جبريل رآه الرسول في جياد عندما نزلت يا أيها المدثر ورآه في سورة المنتهى حينما عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء. نعم. قال أبو عيسى وقد روى داود بن أبي هند عن الشعبي المسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وقد روى داود بن أبي هند يعني مشاهد للمجالد لكن حديث داود بن أبي هند أصح من حديث مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العمري أبو غسان قال حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى محمد ربه قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال ويهك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقال أريه مرتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر سلم بن جعفر قال حدثنا الحكم بن أبان قال عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. قال ابن عباس رأى محمد ربه قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار ولا يدركه الأبصار. يقول ابن عباس رأى رب هذه استند عليه ابن خزيمة في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعين رأسه هذا الحديث اللي استند عليه ابن خزيمة في صحيحه والشاهد أنه لم يرى ربه في عيني رأسه ما رآها لأنه سئل كما في مسلم والبخاري سئل أرأيت هل رأيت ربك قال نور أن أرى نور حجبه النور نور أن أرى نور الله تعالى وتقدس. أما في الآخرة نعم فيرى لكن لا تدركه الأبصار يرى ويعطي الله تعالى وتقدس قوة للسمع والبصر فيسمعون كلامه ويستطيعون أن يسمعوا كلامه لأنه من سمع كلامه في الدنيا صعب لكن في الآخرة يسمعون كلا أن الله يعطيهم منعة ويعطيهم منعة في البصر ويعطيهم منعة في السمع فيسمعون كلامه تعالى وتقدس يليق بجلاله وعظمته ويرون وجهه بدون إدراك ترى القمر ولله المثل الأعلى وترى الشمس ولله الأعلى ولا تدري وشي ما تدري وشي القمر منين كنه كنه القمر ما تدري وشي كنه الشمس ما ندري وشي ولله المثل الأعلى فنرى ربنا في الجنة في الوادي الأفيح إذا تجمع المسلمون وتحادثوا فيما بينهم وصاروا مستأنسين والوالد يرى عياله والأم ترى عيالها والأخ يرى وأخوه ويجتمعون ويتحادثون في الوادي إذهم برب العالمين تعالى وتقدس يتكلم يتجلى لهم ويتكلم فينتبهون لكلام رب العالمين تعالى وتقدس فيكلمهم كلاما يسمعونه ليس بينه ترجمان لأنه يعطيهم منعة في السمع ومنعة في البصر فيرونه يرون وجهه بدون إدراك ويسمعون كلامه عليه تعالى وتقدس يليق كلاما يليق بجلاله وعظمته وصوتا يليق بجلاله وعظمته. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه دائما ما يذكر الأحاديث الغريبة إذا رأى أن واحد منهم قد شد في كلامه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبد عن أبي سلمة عن ابن عباس في قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وفي قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى وفي قوله فكان قاب قوسين أو أدنى قال ابن عباس قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى سعيد بن يحيى قال حدثنا عن أبي يحيى بن سعيد عن أبي يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن ابن عباس في قول الله تعالى ولقد رآه ابن عباس رضي الله عنه يفسر القرآن ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند فأوحى إلى عبده ما أوحى يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه يحتمل أن ابن عباس يقول رأى ربه بقلبه لأنه بعين رأسه أما بعين رأسه فهذا لا يحتمل ولا ثبت ولا أحد قاله ولا أقره أحد من أمة محمد بكاملها الصحابة والتابعين تبع الأتباع أنه لا يرى لا يراه الإنسان وهو حي في الدنيا، أنما في الآخرة نعم بإجماع علماء الأمة أنه يرى في الآخرة وأنه يتجلى على عباده وأنه يكلمهم ويرونه حقيقة بدون إدراك، ويليق برؤية تليق بجلاله تجلي يليق بجلاله وعظمته. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق وابن أبي رزمة وأبو نعيم عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي تأكيدا لما سبق حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا وابن أبي رزمة وابن أبي رزمة الاثنين قالوا وأبو نعيم وأبو نعيم الثلاثة قالوا عن إسرائيل عن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عن سماك عن سماك بن حرب قال حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. في تفسير قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه، أما بالعين فلا، لا يمكن أن يعترف أحد أن الرسول رأى ربه بعين رأسه في الحياة الدنيا لا يمكن، إنما في الآخرة يراه الرسل والعباد الصالحين وجميع المؤمنون الذين يدخلون الجنة يرونه في الوادي الأفيح كل يوم جمعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون أي يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عما قال فسألته فقال عما كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأى ربه فقال قد سألته فقال نور أنا أراه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن جراح ويزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن عبد الله بن شقيق يعني أبي وائل قال لا عبد الله بن شقيق ليس بأبي وائل قال قلت لأبي ذر عبد الله بن شقيق من الطبقة الثالثة ليس بأبي وائل أبو وائل اسمه شقيق بن سلمة قال سألت أبا ذر الغفار رضي الله تعالى عنه قلت لو أدركت النبي عليه الصلاة والسلام لسألته عن شيء قال ما هو الشيء اللي تريد أن تسأل الرسول عنه قلت أسأله هل رأى ربه بعين رأسه فقال قد سألته أنا وقال نور أن أرى ويحك في بعض الألفاظ ويحك نور أن أرى نور أن أرى لا يمكن أن يراه إنسان حي في الدنيا لكن في الآخرة يرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى وابن أبي رزمة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى وابن أبي رزمة قال حدثنا إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في تفسير قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى يقول ابن مسعود في تفسير قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل بصورته التي خلقه الله عليها 600 جناح ورفرف يطوف على السدرة وعلى جبريل. نعم. في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض في حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض أشد 600 جناح يملأ ما بين السماء والأرض. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان أبو عثمان البصري قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من زكريا بن إسحاق. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان, أحمد بن عثمان البصري قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا زكريا بن إسحاق, زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كبار الإثم والفواحش إلا اللمم, قال شعر أمية بن صلت اللي يقول الرسول إنه آمن شعره وكفر قلبه, آمن شعره وكفر قلبه, لأنه يقول يقولا له يا هارون وموسى قولا لفرعون وقولا له من ينبت البقر في الثرى, من ينبت الحب في الثرى ويخرج منه الحب يهتز البقر يهتز رابية, وقولا له وقولا له آمن شعره وكفر قلبه. أمية بن صلت ما في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه مات قبل بعثة الرسول, قبل أن يبعث الرسول, يقول إن تغفر اللهم تغفر جمع وليس وأي عبد لك لا ألم, كل عبد ملم بالذنوب ولكن اغفر الجميع الكبائر والصغائر ربي اغفرها, إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم, أي عبد ما اكتسب ذنب, أي عبد ما اقترف ذنب. فهذا الرسول يتمثل بشعر أمية بن الصلت يقول إن تغفر اللهم تغفر جمع, لا شك إن الله يغفر تعالى وتقدس إذا شاء غفر الكبائر والصغائر وغيرها, وإذا تاب الإنسان فهو أفضل, لكن ربنا قد يغفر تعالى وتقدس إذا لاقاه عبده المؤمن وكان له حسنات يغفر عليه تعالى وتقدس, يعفو عن عبده منة وكرما وجود, يغفر عن عباده الصالحين الذين لهم حسنات أكثر من السيئات فيغفر لهم. وإلا في الدنيا فثبت أن الله تعالى وتقدس قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم, يعني إذا اجتنبت الكبائر فالصغائر كلها مكفرة, تلقى ربك مالك ذنوب, تلقى ربك وتلاقي ربك مالك ذنوب الإنسان. وهذه الآية ولله الأسماء ولله ما في السماوات ما في الأرض, يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى, الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمما. عاد الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب ربه في شعر أمية بن الصلت يقول إن تغفر اللهم تغفر جمع كلها الصغائر والكبائر تغفرها يا ربنا, نعم يغفرها ربنا إذا شاء تعالى وتقدس يغفرها, وأي عبد لك لا ألم, أي عبد ما اكتسب ذنب وأي عبد ما اقترف ذنب, فإن تغفر تغفر جمع جميع الجميع الكبائر والصغائر, وأي عبد ما ألم بسيئات كثير من العباد. فتمثل الرسول مستحسنا لبيت أمية بن صلت إن تغفر اللهم تغفر كبائر وصغائر, وأي عبد لك بلا ألم, أي إنسان ما ألم بذنوب وألم بمعاصينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب لا نعرفه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بيني بينه حديث حسن صحيح ثم قال غريب طريقته في الغريب, ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني من هذا الطريق, قدام حديث حسن صحيح انتهينا. باب تفسير سورة القمر. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فلقتين, فلقة في وراء الجبل وفلقة دونه, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا, يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة القمر, يعني اقتربت الساعة وانشق القمر, غيروا آية يعرض ويقول سحر مستمر, انشق القمر لأنهم طلبوا من الرسول آية فانشق لهم القمر حتى صار جبل أبي قريس بين فلقتيه, فلقة يمين وفلقة يسار, حتى رآه المسافرين في البر في الصحاري, رآه المسافرون لما قدموا مكة سألهم قريش هل رأيتم, قالوا نعم رأيه انشق قمر شقتين, لكن هل صدقوا ما صدقوا, جاءتهم الآية وانشقاق القمر بعيونهم رأوه بأبصارهم رأوه, لكن وجاء السفار المسافرون من البحر ومن البر وصلوا إليهم فسألوهم هل رأيت القمر, قالوا نعم رأيت انشقاق, قالوا نعم انشق فرقتين نراه بأعيننا, لكن حصل تصديق ما صدقوه, الشاهد ربنا يتحداهم اقتربت الساعة وانشق القمر, يعني الساعة وقيامه اقترب, إذا انشق القمر فهي من علامات الساعة أيضا, اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا عن الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر فانشق القمر فرقتين حتى رأي نعم كنا مع الرسول بمنى يخرج الرسول دائما من مكة إلى منى بأصحابه يتحدث وإياهم حتى سورة المرسلات نزلت في منى لأنه يخرج بأصحابه الذين آمنوا معه يخرج بهم لئلا يفتنهم القوم فالشاهد يقول ابن مسعود كنا في منى فانشق القمر ونحن ننظر إليه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اشهدوا اشهدوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح انشقاق القمر لا شك في هذا انشق القمر لا شك في هذا أنه انشق ورآه العالم كله نعم قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله سحر مستمر يقول ذاهب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول الترمذي مؤكدا ما سبق حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر مرتين فرقتين يعني مرتين يعني صار فرقة هنا وفرقة هنا أما أنه انشق مرتين فلا انشق مرة واحدة فقط لكن يقصد أنس أنه صار فرقة وفلقة هنا وفلقة هنا نصف هنا ونصف هنا وبينهما جبل أبي قبيس يقول انشق القمر ثم فنزلت اقتربت الساعة فنزلت السورة اقتربت الساعة وانشق القمر يعني أنه من علامات الساعة وأن الساعة قربت خلاص انشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر ويروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر نعم جاءهم القرآن وهو مزدجر أحسن من القمر أحسن من شق القمر فيه معجزة وفيه حلاوة وطلاوة القرآن نزل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر نعم هذا قلب مكفور ما تغنيه النذر نعم قال يا قولي سحر مستمر يقول ذاهب يقول سحر مستمر يعني ذاهب نعم السحر مستمر يعني ذاهب قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح نعم قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال انشق القمر على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول الترمذي مؤكدا ما سبق حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نعم فقال انشق القمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا يقول انشق القمر بن مسعود يقول انشق القمر على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اشهدوا ليش؟ لأجل يكذبه قريش إذا نزل إلى مكة وحدثهم كذبه قريش حتى لو رأوه بعيونهم قال اشهدوا بن مسعود ومعه عمار بن ياسر ومعه عامر بن فهيرة ومعه مجموعة من الذين أسلموا وهم مع الرسول في منى أحيانا وفي مكة أحيانا قال اشهدوا نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح نعم قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال انفلق القمر على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان التميمي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن مجاهد عن ابن عمر أن القمر انشق على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلقتين فلقة يمين فلقة يسار وأبو قبيس بينهما نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا فقال رسول الله اشهدوا ابن عمر يشهد لابن مسعود لأن الرسول أراهم القمر منشقا في نصفين نصف هنا وأشهدهم على هذا الانشقاق نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، يعني ابن عمر شاهد لحديث ابن مسعود، وحديث مسعود أيضا حسن، حديث حسن صحيح، وهنا حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد، فقال بعضهم لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال أبو عيسى وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده جبير بن مطعم النهوة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي عن سليمان بن كثير، عن سليمان بن كثير قال حدثنا عن حسين، عن حسين المعلم قال حدثنا محمد بن جبير، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده جبير بن مطعم. جبير كافر هك اليوم، جبير لما انشق القمر كافر بمكة، جبير بن مطعم رضي الله عنه أسلم بعد بدر، بعد ما وقعت بدر، بعد غزوة بدر، وأسر ابن أخي له وذهب يطلب الأسير فأسلم. يقول لما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، انشق صدري وأسلم رضي الله عنه. فالشاهد أن انشقاق القمر وجبير بن مطعم كافر ذلك اليوم. يقول جبير بن مطعم انشق القمر، فقالت قريش أو سحرنا محمد، سحرنا محمد. قال قعد والعقلة، قال العقلة إن كان سحركم أنتم ما استطيعون يسحر الناس، قال عقلاءهم إن سحركم أنتم وشفت القمر فرقتين، فرقة هنا فرقة هنا، لكن ما يقدر يسحر الناس كلها، هذا العقلة منهم ما يقدر يسحر الناس، صح كيف يسحر الناس كلهم؟ هذا الناس المسافرون واللي جوا من البحر واللي جوا من البر كلهم يقولون رأينا القمر انشق فرقتين، فرقة على هذا فرقة على هذا، فلو سحرنا نحن يقدر يسحر الناس؟ ما يقدر يسحر الناس، هذا كلام العقلة منهم. نعم هذا كلام جبير بن مطعم رضي الله عنه وهو كافر، يقول ما يقدر يسحر الناس، سحرنا نحن نعم لكن ما يقدر يسحر الناس، فالشاهد أنه ما هو سحر، يعني هذا ما هو سحر. نعم لكن هل أسلم؟ يقال أنه أسلم بعضهم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب وأبو بكر بن دار قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت مشركو قريش يقاسمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال بكر بن دار وأبو بكر يعني محمد بن بشار بن دار قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زياد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عباد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن المشركون وأن المشركين أتوا يحاجون الرسول ويخاصمونه في القدر، يقول أنت تقول في قدر وأن كل شيء مكتوب وأن هناك قضاء وقدر، يعني يكذبونه ويناقشونه بعمق وتحدي. فأنزل الله تعالى وتقدس قوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أسرع من اللمح يا ربي، أسرع من لمح البصر يا مولاي. يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني تصديق للرسول عليه الصلاة والسلام، تقول ما في قدر، يقول الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. لا شك أن القلم مشى، القلم أكتب ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والسؤال هنا يقول عبادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما خلق الله القلم، إذن الله تعالى وتقدس كان السماء، كان عرشه على الماء، كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، فأول ما خلق الله القلم تقول بالنسبة لما بعد القلم، أول بالنسبة لما بعد القلم، أما العرش وأما الماء فمخلوقان قبل القلم بشيء لا أعلمه إلا الله، كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، إذن فالعرش والماء مخلوقان بزمان لا يدريه أحد. الشاهد أن القلم أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما بعده، تقول بالنسبة لما بعده، فالشاهد أن قريش خاصمت الرسول في القضاء والقدر أو في القدر، فأنزل الله تعالى وتقدس إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. تعالى وتقدس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب تفسير سورة الرحمن. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. قال ابن حنبل كأن زهير بن محمد الذي وقع في الشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر طلب اسمه يعني من لما يروون عنه من المناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة الرحمن. يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الفصاحة والنطق تعالى وتقدس علمه الفصاحة والنطق علمه البيان الشمس والقمر بحسبان يعني يجريان بفلك مثل فلك المخزن تجري بقوة تجريان حسبان الحسبان هو الجري بقوة الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان إلى آخر الآية. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله قال قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن. يقول جابر رضي الله تعالى عنه خرج الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه يعني ومعهم جابر فقرأ عليهم سورة الرحمن لما نزلت قرأ عليهم هذه السورة الرحمن إلى آخرها فبأي آلاء ربكما تكذبان. فسكت القوم حتى انتهى من قراءة سورة الرحمن فقال إني قرأتها على الجن فصاروا أحسن إجابة منكم الجن صاروا أذكى منكم وأحسن إجابة منكم إنني لما قرأتها كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب وبسنن أبي داود في مسلم وأبي داود سبحانك لا بآلائك نكذب. يقولون سبحانك لا بآلائك نكذب يعني لا بآياتك وسلطانك نكذب. وهنا يقول الترمذي لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فإجابة الجن كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان أجابوني بهذه الإجابة وأنتم أقرأ السورة ما حد يجاوبني بشيء ما يعرفونه. الجن قد يكون أنهم فهموا شيء أو قرأوا شيء أو شيء من هذا. الشاهد أنهم لا شك أن الجن أذكى وأعرف من الإنس فسبحانك لا بآلائك نهذب نكذب. هذا أبو داود ومسلم مسلم وأبي داود يقول سبحانك لا بآلائك نكذب يعني لا بآياتك نكذب يا ربنا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم لكنه ما طعن فيها الوليد بن مسلم وإن كان ضعيفا لكن ما ذكر ما تكلم فيه أحد بجرح. نعم. قال ابن حنبل أن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه. الإمام أحمد رحمه الله يريد أن يفرق بين زهير بن محمد الذي تقبل أحاديثه في العراق وبين زهير بن محمد التي له مناكير في الشام يريد أن يفرق بين هذا وهذا. فيقول الإمام أحمد رحمه الله زهير بن محمد الذي في الشام له مناكير يعني وضعيف ولا يقبل أحاديثه أما زهير بن محمد الذي في العراق فإنه مقارب الحديث ومقبولة أحاديثه يعني فهم اثنين أهل الشام وبعض الحجازيين ما فرقوا بينهما جعلوا زهير بن محمد واحد ولهذا صار جميع أحاديث زهير بن محمد عند الحجازيين كلها ضعيفة. ليه؟ لأنه ما فرقوا بين هذا وهذا. الإمام أحمد أراد أن يفرق بين الاثنين هذا شامي وهذا عراقي ليش تجعلونه واحد؟ فأحاديث العراقي مقبولة ومقاربة وحديث الشام منكرة وضعيفة ولا يقبل منه فهما اثنان إذن لكن أهل الحجاز يقولون لا واحد. نعم. سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أهل الشام يروون عن زهير محمد مناكير وأهل العراق يروون عن أحاديث مقاربة. يقول سألت محمد يقول الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن زهير بن محمد هذا فقال أهل الشام يرون عنه مناكير وأهل العراق حتى البخاري جعله واحد، الإمام أحمد فرق بينهما، يقول لي في العراق شيء واللي في الشام شيء آخر. زهير بن محمد في الشام له مناكير ولا تقبل حديثه، وزهير بن محمد في العراق رجل مقارب الحديث ومقبولة حديثه، فهذا شيء وهذا شيء. البخاري يقول زهير بن محمد الشامي هو الذي في العراق. نعم. باب تفسير سورة الواقعة. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأه إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها واقرأوا إن شئتم وظل ممدود وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة الواقعة. الواقعة إذا وقعت الواقعة يعني إذا صح إسرافيل، الواقعة هي القيامة، إذا صح إسرافيل وقعت الواقعة خلاص، وكذلك دكت الأرض وكذلك إلى آخره. الشاهد يقول إذا وقعت الواقعة، يقول تفسير سورة الواقعة، يقول حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا شك أن الإنسان إذا وصل إلى الجنة ورأى الجنة ورأى منازله ورأى ما عد الله له أنه لا ما خطر على باله. يتصور تصور، نحن نتصور ما يذكره لنا في الجنة، ما يذكره تعالى في الجنة نتصوره تصور، لكن إذا وصلت إلى منزلك الإنسان ترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. هل هي سدرة المنتهى أم هذه شجرة أخرى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها؟ اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. شجرة، هل هي سدرة المنتهى أم أنها شجرة أخرى في الجنة؟ الله أعلم. وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وموضع صوتي، صوت أحدكم الصوت لو وضعته في الأرض، موضعه في الجنة خير من الدنيا وما عليها، ما في شك. اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار أو ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا شك أن الدنيا غرور كلها، عندك الغرور إبليس وعندك الدنيا غرارة أيضا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع ما الغرور، لا شك أنه غرور، وأن الإنسان يتمتع متاع المسافر، أن كأنك أنت الإنسان معك أقراص عيش ناشفة تأكلها حتى تصل إلى بلادك لأنك مسافر، هكذا الحياة الدنيا تأكل الإنسان متاع ثم تمشي إلى ربك تعالى وتقدس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها واقرأوا إن شئتم وظل ممدود وماء مسكوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق في شجرة، يقول حدثنا عبد بن حميد الضبي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الراكب المجد اللي مجد على ناقة مسرع مسرع مسرع يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 سنة ما يقطع ظل هذا الشجرة. وقال ولم يذكر هل هي في شجرة في الجنة أم هي سدرة المنتهى. الظاهر سدرة المنتهى في الجنة لا شك في هذا، لكنها هي الذي ينتهي إليها علم الخلائق وينتهي إليها الملائكة، أما هذه يمكن أنها في الجنة الله أعلم. نعم. وإن شئتم فقرأ وظل ممدود وماء مسكوب مصبوب، الماء مصبوب على الأرض تمشي الإنسان وتشرب، والظل هذا ممدود تمشي تحت ظل هذه الشجرة 100 عام، الراكب يمشي بها 100 عام لا يقطعها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على